لك يا مولاي. تيجي تنطر مرار من جبك مع الناس ولا يعرفوش من جد صديق صهر بمين لما يخلف بس من جد رسامي بالعرض ماشي على الارض يبغض ان ما قعدش فهلي فعزي مليك يبغض لك يحب في الكل لرابع جد يبغض لك ان ما كانش عندك بنات بجد يقعد لك كنت ساكن بالإيجار عند ضيق النور يقعد لك واللي عملته مع المخاليف هيقعد جاب الجدوس خرطان وغاب عنه السنة ورجع لك المكان خرطان مدام الحمام يبيب من غير ذكر يوم قلبي زار خرطان راجل غني ويمشي في فينا يفتح موطن وخربان قال لي حياتي عبوس رجلك ومن بعد حياتي وابن الليلادي انا اللي تبت على يدك يا سامع البول شرط المزاج والجوع خد الاصيله تتحمل العطش والجوع تجلد العرب وتقعد من عشش والجوع ما تسلم في عرضها ابدا تحمل مرار الزمان والجوع تموت من الجوع وعينها الحرام يا صاحبي روح على الله تزيد قلبي وربي يطبع عليك يا صاحبي روح على الله تزيد قلبي وربي يطبع عليك سلمت امري لله فيك سلمت امري لله فيك ربك لا يغفل ولا بينا يلا بقى نبعد عنك انا ابوس اليك الدم يلا بقى نبعد عنك انا ابوس اليك الدم ضيعت عنك يا غيري داري معودتش تدخلك ولا حاجة مني هتطولك داري يا داري يا داري يا داري داري معودتش تدخلك ولا حاجة مني هتطولك ودعوتي ربي قالها ربك يغفر وانا بينك الله يجبك يا مرات اخوي فرقك بيني وبين اخوي الموجع عيني يا اخوي روحني بس تتريق يا قرعي جيت والجلي تقف ابنه طنايا لازم راح ارفع ايدينا في السماوات قالت يا علي يا علي يا ربي انت صبر حول علي فرح بك تغيب عصرك هيجتني انا شفت غزالة عم يجري وراها ديب لا بديب طايدها ولا هي رجلات قصدر من ديب وتقول له عاوز من ورايا انت ما عندكش حياة وتأكيد والله ما عودت من ورايا لابو الرصاص أكيد وتقول له ارجع من ورايا انت ما عندكش حياة وتأكيد والله ما عودت بالنوم يا واقي لابو الرصاص أكيد البنت حلوة وجميلة واسمها صفر اللي يضغريك لو كان مريض يسكر قالت لي يلا نجيب خبر ونخش الكروب ونخش الكروب نسكر تحتمش صوتك الكرباج والحلب والدين من عينيك نسامح كمل الخلط والنسامح من عادي الحر نسامح عندك شيشين للعالم قال عندي ذهب 21 لكن النخال له عزة والراجل الحر لو شعرات له عزة إن كنت راجل سيد الوحش بلا مر هو حوالينا الصف ايه غير الدرب والمر بس يمكن يجي يوم العيب ترسي وتيجي البر والراجل الحر لو تعبان له انا عشرت ناس وكانت عيني منهم ورقدت عيان وانا عايز الدواء منهم راحوا يجيبوا لي طبيب وطلع الحكيم منهم انا عامل ايه في الهم والايام لحياتي وقعدت سهران لغاية الصبح وبهاتي والطوب كان عليا جديد كشاش اللون وبهات كشاش اللون وبهاتي قضيت حياتي ما شفتش طيبات منهم يا ما شباب قلوبها من الغلب مليانة وقعت مع ناس قلال اتخال مليانة وان كان على المعدة بسر الناس مليانة طلب للدورة علشان صاحب صاحبني وبجناشينا بحكمه علشان صاحب صاحبني وبجناشينا بحكمه وكنا نزعل ونصطلح وكان الصفا بحكمه دخل واحد خباط وسطينا والنبي رمى بيننا أخي يا طبعا جات وكن كتنا ومليان من عيني بيت الجوي ولم سلي وفاروق بيننا بينكم مفيش فروق ولا انسى الشباب قرقص بتاع عليها الرقص ولا انساش الشعودي ولا انسى الحج نايم ياللي مكتوب لعالي يا سيد اهتجى بجعالي يا سيد اهتجى بجعالي وفي النبي وجنت تعالي بالقية ما تطمح انت يا علا عما تبكي على مين ياللي تبكي على الميران ضيحني تلقي شبابي في الهوى وهو راح مالك تجيب الثواب تلقف اللي راح بس انا فيا خصلة تفرح مني ولا ازعل على الميرة والاخ لو راح مالوش بدلات الصار عبلي يصون الود ويجي لك نحصي للدين يا عبد البحر ويجي لك ازدال الروح مدام قعدك وبيجي لك الصار عبلي يصون الود ويجي لك نحصي للدين يا عبد البحر ويجي لك ازداد الروح مدام يا عدك وبيجي لك يا حج لامه علي تبكي نهار ما عليك وطمن الكلب من ينبو مدام نافع انحصلك ظروف يعديلك في نص الليل صاحب الكبت كله خير ومنافع عديم الاصوات لو لابس حرير باللون بالليل عايز الحقيقه العين تبكي على النفع دنيا غزية عالما تبدي كل واحد يوم والليل راح يساعة لا يبكي وصادها يوم من يوم ما مش راح بيبي وانا قلت حرام يا دوم انا لك بباكل ولا بنعس يجيني نوم يمكن يجي يوم يشوف الحظ ويجيلك دقبك حبيبي دقب والعقد جاي فيه وعطيت الحجاب يلبسون العين الداخل مسك الحجاب شرب وجه عطرك وربيه تعمل جمايل مع الواطي ما يتمر فيه لو تشنو من وحش ما يتوبش عن ابني فيه يوم مشكلت الوحش كان فيه الا عجبك فيه يا مشكلت وملفلف ما كنتش اعرف اللي فيه وكل ما تجرب الوحش يظهر لك اللي فيه حتى الصاحب اللي تحبه وتستعد فيه كتر عليه الأسية يبقى لك اللي فيه ضرحت فلتان جمايل ما طمرتش نباته فيه يغطس الواقف كالونيا برضو الكباوة فيه يوم العوازل خبطولي عشان يكرهوني ده انا كل ما يقولوني وحش بتزيد الغلاوه فيه